يا قمر سلم لي على قبر عمور، قل له ترى امك ما اهتنت من الليالي، قل له ترى دمعي على الخد منثور، والحال مني قد بداها خمالي. يا قمر سلم لي على قبر عمور، قل له ترى امك ما اهتنت من الليالي، قل له ترى دمعي على الخد منثور، والحال مني قد بداها خمالي، والحال مني قد بداها خمالي. أقعد وأقوم مرار والف وأدور، مثل الذي ضيع عزيز وغالي، والزاد ما حول ورا مشة الزور، إلا تنقذ لا يجي سق محالي. والحزن خيم بي وصار السهر سور، والنوم الأول راح يا هم ملالي. يا قمر سلم لي على قبر عمور، قل له ترى امك ما اهتنت من الليالي، قل له ترى دمعي على الخد منثور، والحال مني قد بداها خمالي، والحال مني قد بداها خمالي. والبيت من عقبه خراب ومهجور، والضحك ما له في حياتي مجالي، والناس عندي بين سالي ومسرور، وانا الذي همي سوات الجبال. باسباب من غطتها لم واجب بحور، في الشرق خليته وسط الرمال. يا قمر سلم لي على قبر عمور، قل له ترى امك ما اهتنت من الليالي، قل له ترى دمعي على الخد منثور، والحال مني قد بداها خمالي، والحال مني قد بداها خمالي. يا الله يا منزل تبارك مع الطور، يا خالق سبع سماوات عالي، يا خالق الظلمة وجاليه بالنور، يا الواحد المعبود من شل خيالي. تفرج القلب من وفى الهم مكهور، وتبدل أيام المرارة لحالي، وإنك تزين الحزن والدم مغفور، تجعل عرفي صلاة عيالي. يالله تشفع إلى نفخ الصور، ألقاه في المحشر ينادي تعالي، ألقاه في المحشر ينادي تعالي، ألقاه في المحشر ينادي تعالي.